السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، أنا عايز أسأل على حاجة. أنا زوجي رغم عليا يمين الطلاق 3 مرات. أول مرة كان عليا حيض، وتاني مرة كان عند مأذون، تالت مرة رمى عليا اليمين وكان عليا حيض برضه. فروحنا لدار الإفتة في سموحة في اسكندرية. عفوا عفوا، دعيني مما ذهبت إليه. سألي سؤالك فقط. ماشي. فالمهم من دار الإفتة قال لا يا أختي. نعم. لست في حاجة إلى استماع ما أفتاك به غيري. ماشي حاضر. أنت شخصت مسألتك. طلقك مسألتي مرتان. بيقولوا لا طلاق في حدث. يا أختي الكريمة. نعم. طلقك وأنت حائض. ثم طلقك عند المأذون. أيوه. مرة ثانية بعدها بكم؟ ما فيش حاجة بسيطة يعني. يعني كان حصلت جماع ومراجعة؟ أيوه إن شاء الله. ثم بعد طلقة المأذون حصلت مراجعة؟ أيوه. ثم طلقك وأنت حائض؟ أيوه. أنت الآن لا تحلي لهذا الزوج. أنت محرمة عليه إلى أن تتزوجي زوجا آخر بنية المعاشرة، ويحدث بينكما جماع، وبعد ذلك إن طلقك عن غير تواطؤ واتفاق حللت للأول إذا انقضت عدتك. فالذي يحصل الآن أنك محرمة عليه، وهذا رأي الجماهير من العلماء. وطلاق المرأة الحائض واقع عند وعند الأئمة الأربعة، والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية في هذا الصدد ليس بصائب، وقد تقدمت وجوه التخطئة لهذا الرأي. فأنت الآن محرمة على زوجك، محرمة على زوجك، محرمة على من كان زوجا لك. بارك الله فيك.